حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: هل يكفيني فتح الباري لابن حجر عن غيره في موضوع شرح أحاديث صحيح البخاري؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصحيح البخاري كتاب عظيم، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد عنيت به الأمة عناية فائقة، ومما ذكر من شروحه ما يزيد على 300 شرح من الكامل والناقص، مما يدل على أهميته. هو كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني به ويهتم به ويتفقه منه، مع كتاب الله جل وعلا وبقية كتب السنة، مع الاستنارة بآراء أهل العلم وطريقتهم وكيف يتعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم، على الجادة المألوفة عندهم. وفتح الباري لابن حجر من أعظم هذه الشروح ومن أوفاها وأكملها، وهو كتاب عظيم فيه جهد واضح مبارك موفق، ومع ذلك عليه بعض المآخذ وبعض الملاحظات، لا سيما في باب الاعتقاد، وفيه بعض الأوهام اليسيرة التي نبه عليها من جاء بعده من الشراح. فهو كتاب عظيم. الذي يقول أنا لا أستطيع أن أقتني إلا كتاب واحد، أو وقتي لا يكفي لمراجعة أكثر من كتاب، قلنا يكفيك فتح الباري، لكن يفوتك خير عظيم من ترك بعض الشروح المهمة. فمثلا شرح الحافظ بن رجب الذي فيه نفس السلف الصالح، فهو مشروح، لا سيما ما وجد منه إلى الجنائز، وفيه خروم بعض المواضع في أوله، مثلا من حديث 50 إلى 250 مثل حديث، هذا خرم في موضع واحد، ففيه خروم، لكن في الموجود بركة. غير موجودة يعني. هذه غير موجودة، ما أوقف عليها، لكن في الموجود في المطبوع منه خير كثير، لأنه يشرح الحديث بنفس السلف، ويربي طالب العلم على محبة السلف وطريقتهم. ومعلوم أن علم السلف علم مبارك، ما اختلط بعلوم أخرى. المقصود أن شرح ابن رجب مهم في غاية الأهمية، وكذلك شرح العيني فيه زوائد وفوائد، زوائد فوائد في علوم العربية وفي الترتيب، وفي لا سيما في ربعه الأول يستفيد منه طالب العلم مما لا يجده في فتح الباري. والكرماني هو أصل هذين الشرحين، يعني ابن حجر والعيني، اعتمد اعتمادا كبيرا على الكرماني وتعقباه في مواضع كثيرة، لكنه مفيد ونافع، وبالإمكان أن يستغنى عنه بفتح الباري، لكنه فيه فوائد. هذا وعلى كل حال يستغنى به بفتح الباري. أيها الذي يستغنى به بفتح الباري عنه، المقصود الكرماني. لا. أما العين فيه زوائد كثيرة، ومع ذلك إذا قال أنا وقتي لا يستوعب، قلنا اختصر على فتح الباري، لأنه شرح متوازن، ما ترجع إلى حديث وتقول أخل بن حجر في موضع من المواضع، لأنه وزع اهتماماته على المواضع التي يسبق إلى ذهن القارئ أنه يجد فيه الشرح في هذا الموضع. فمثلا العيني يشرح الحديث الأول ويأتي بكل ما يمكن أن يؤتى به في هذا الموضع، لكن في الستة المواضع الأخرى سبق ما في شيء، ما تجد شيء. وابن حجر لا، في الموضع الأول يهتم به بما يناسب الحال، في الموضع الثاني يهتم به وكأنه حديث جديد بما يناسب الحال، بما يناسب، وهكذا ببقية. ولذلك شرح حديث الأعمال بالنيات بمثل النفس الذي شرح به حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان آخر حديث، شرح متوازن. وهذا يندر أن يوجد في الشروح، لأنهم يهتمون في أوائل الكتب ثم بعد ذلك يجملون فيما بعد. الشروح كلها على هذه الطريقة، إلا فيما أعلم ابن حجر هو الذي وزع الشرح على المواضع بحيث تجد ما تحتاجه في كل موضع مما يناسب الحال، فهو شرح نفيس ومبارك وفيه فوائد. حتى قيل إن شرح البخاري دين على الأمة، دين على الأمة، قال ابن خلدون، والشوكان يقول وفاه ابن حجر، ولا هجرة بعد الفتح. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم، لكن من لديه القدرة وعنده من الوقت ما يستطيع أن يراجع به فيه الشروح الأخرى فلا يحرم نفسه، فيها فوائد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: توفي والدي وعليه صيام عدة سنوات بسبب أنه كان مريضا بحيث لا يستطيع الصيام، وفرط في إخراج الفدية، فهل أصوم عنه أم أخرج الفدية؟ وإذا كنت لا أدري كم عدد الأيام بالتحديد فما العمل؟ ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإن كان الراجح عند شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا خاص بالنذر وأنه لا يتناول ما وجب بأصل الشرع، لكن عموم الحديث يتناول مثل هذا، هذا الذي لا يستطيع لم يستطع الصيام حتى مات، هذا من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وإذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه أخرجت عنه الفدية. وكونهم لا يدرون كم عدد الأيام بالتحديد يحتاطون فيخرجون ما يرون أن ذمته بريئت به. حتى ولو كان الشيخ وجبت عليه الفدية في أثناء حياته، يعني رمضان لم يصمه وكانت واجبة عليه الفدية فلم يخرجها، إذا كانت واجبة عليه الفدية لازمت توفي، إذا توفي والفدية لازمة تبقى الفدية من تركته، هذه من الحقوق المتعلقة بالتركة، صارت من الحقوق المتعلقة، فلا يعدل إلى الصوم، فلا يعدل إلى الصوم لأن لزمت الفدية في ذمته. معلوم أن الحقوق المتعلقة بالتركة كما قال أهل العلم خمسة: الأول مؤونة التجهيز وما يتبع ذلك مقدم على كل شيء، تجهيز الميت، نعم. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة مثل الديون اللي فيها رهن. الثالث الديون المطلقة من غير رهن، مطلقة بعين التركة لكن ما فيها رهن، متعلقة بعموم التركة. ومنها الكفارات، حقوق الله جل وعلا، ودين الله حق بالوفاء. ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الإرث، خمسة الحقوق. فإذا ثبتت في ذمته الفدية تعلقت بتركته وتكون مقدمة على الوصايا وعلى الإرث. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إذا قال الراوي للحديث إن فلانا قال هل يكون الحديث منقطعا؟ وإذا قال الراوي أيضا عن فلان يكون متصلا؟ وما الفرق بينهما؟ السند المؤنن كالسند المعنعن عند جمهور أهل العلم، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. برديجي أحمد بن هارون يرى أن منقطعة حتى يبين الوصل، وتختلف عن فالمؤنن يختلف عن السند المعنعن عنده. ونسب القول بهذا ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة، واستدل بحديث عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع، بينما الرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية عن عمار قال مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر بالنبي عليه الصلاة والسلام قال متصل، لأن هذاك لأن الأول أن عمارا والثاني عن عمار، فحكى عن أحمد ويعقوب بن شيبة أن الأول منقطع والثاني متصل، فقال إن أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقون بين أن وعن استدلالا بهذا الحديث. لكن قال الحافظ العراقي في ألفيته كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب في التفريق، وهو أنه ليس لمجرد تغير الحرف، لا، محمد بن الحنفية حينما يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن حنفية يحكي قصة لم يدركها حصلت قبله، نعم القصة حصلت قبل ولادته فهي منقطعة. يعني أي شخص مثلا لو طالب علم مثلا من عمره 30 سنة يقول أن الشيخ فلان ممن مات من 40 سنة، هل نقول متصل؟ قطعا لا. لكن هذه القصة يعني حصلت قبل 40 سنة، نقول قطعا لا. لكن لو أن هذا الشيخ طالت به الحياة وأدركه هذا الشخص ثم حكى القصة عنه، رواها عنه من لفظه عن فلان وقال لي كذا، نعم صارت متصلة، وليس مرد ذلك إلى اختلاف الحرف، وإنما المرد في كون الراوي يحكي قصة لم يشهدها بأن تكون منقطعة، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن حنفية يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام لم يدركه، إذن يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة. وحينما يقول عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي القصة عن صاحبها وقد أدركه، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له يعني بالصلاح ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الحقيقي لحكم أحمد ويعقوب بن شيبة. والأصل أن حكم أن حكم عن. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول عدت من السفر الساعة 10 صباحا وذلك في رمضان، وقد كنت أفطرت في الطريق، فهل يلزمني أن أصوم باقي اليوم مع أني مفطر في الأصل؟ جمهور أهل العلم يرون أن عليه الإمساك، أنه يلزمه أن يمسك بقية يومه لحرمة الزمان، وإن أفطر في أوله بعذر يلزمه الإمساك لحرمة الزمان، كما أنه يلزم غير المسلم بعدم التظاهر بالفطر أمام الناس كما هو معلوم، لئلا يتجرأ الناس على الأكل في نهار رمضان، وكذلك المسافر إذا مر ببلد لا يأكل أمام الناس لئلا يتجرأ الناس ويأكلون بحجة أنهم مسافرون وتضيع هيبة الزمان، ومثل هذا يلزمه الإمساك كما قرر ذلك عامة أهل العلم. إذن أنتم هنا تؤكدون شيخ على أن المسافر عليه إن كان في وقت صيام واجب مثل رمضان أن يعني ألا إذا كان مفطرا ألا يرى الناس فطره. نعم، لأن الناس لا يفرقون بين مسافر وغيره، لا سيما الغريب الذي يدخل البلد لا يعرف هل هو مسافر ولا غير مسافر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أسافر، أو يقول ما رأيكم في من يقول إنه لا حاجة اليوم إلى حفظ الأسانيد خاصة للصحيحين وإنما يكتفى بحفظ المتون؟ هذا الكلام ليس بصحيح، فإذا أنعم الله جل وعلا على طالب العلم الحافظة عليه أن يحفظ ما يستطيع من المتون والأسانيد، وإذا حفظ إسنادا من صحيح البخاري استفاد منه في غيره من الكتب، يعرف إذا قرأ في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو في المعاجم ومر به هذا الراوي يعرف أنه من رواة الصحيح وأنه جاز القنطرة، ويعرف السلسلة التي وردت بها الأحاديث في صحيح البخاري أو عدة أحاديث ويطبقها على غيرها، وأن هذه السلسلة بهؤلاء الرواة الذين خرج لهم الإمام البخاري بهذه الصورة المجتمعة إذا روي بها حديث في السنن أو المسانيد أو غيرها من المصنفات فإنها يحكم عليها بالصحة إذا سلم الحديث من الشذوذ أو العلة في متنه. فحافظ الأسانيد يستفيد كثيرا، ولا شك أن الأسانيد هي السلالم التي بواسطتها يصعد طالب العلم إلى معرفة الصحيح من الضعيف من السنة. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل الاجتماع لقراءة القرآن وقراءة تفسيره وكتب التدبر ووضع البحوث المتعلقة بذلك إذا كان المرء في رمضان، هل هذا أفضل أم الانقطاع كل واحد بمفرده لقراءة القرآن الكريم؟ لا شك أن المدارسة لكتاب الله جل وعلا في ليالي رمضان مشروعة وفيها فضل عظيم وفيها نفع كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في ليالي رمضان ويعارضه به في كل سنة مرة، وفي العام الذي مات فيه الذي هو آخر سنية عليه الصلاة والسلام تدارس وعارضه به مرتين. فإذا كان من نوع المدارسة والمذاكرة والاستعانة على فهم ما كلام الله جل وعلا ويقتصر على هذا ما يعين على فهمه وتدبره، لا شك أن هذا أفضل من مجرد الانقطاع للتلاوة بحيث لا يعوقه عن كثرة المتلو. نعم، لا ينشغل بمطولات التفسير يقرأون في الطبري أو في القرطبي أو في الألوسي أو في المطولات وينتهي ليالي رمضان ما انتهى ولا من جزء أو جزئين، هذا ما يصلح. يقرؤون في كتاب من المختصرات أو يكتفون بكتب غريب القرآن بحيث يعينهم على الفهم ولا يعوقهم عن المتلو. المختصرات مثل ماذا يا شيخ؟ مثل تفسير الجلالين على ما فيه ملاحظات، هو نافع جدا في هذا الباب، ومثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على أن في شيء من الطول لكن يبقى أنه نافع، ومثل تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن، هذا مختصر ومرتب على الأيام، يعني مقسم على عدد أيام السنة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل يقول: أسافر بالطائرة وأحيانا تكون مدة السفر طويلة، فهل الأفضل أن أصلي الصلاة في وقتها أو أن أنتظر حتى أصلي على الأرض؟ هذا يختلف الأمر والحكم فيما إذا كانت المسافة بحيث يخرج وقت الصلاة أو لا، فإن كان تأخيرها يخرجها عن وقتها فعليه أن يصلي بالطائرة على حسب حاله، وإن إذا كان يدرك الوقت إذا انتهت الرحلة ويصلي على الأرض صلاة كاملة فلا شك أنه إذا أخرها كان أولى ليؤديها كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا لو كان في صلاة الفجر ويجزم بأنه سيخرج وقت صلاة الفجر فعليه يؤديها على حسب حاله في الطائرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول هنا في أنه نوى أن يعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه، لكن يقول: لو بدأت الاعتكاف ثم حدث أمر يتطلب خروجي وقطع الاعتكاف، هل يوجد في الاعتكاف اشتراط كما هو في الحج؟ الاعتكاف لا شك أنه سنة، واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، واعتكف نساؤه معه ومن بعده عليه الصلاة والسلام، فهو سنة ماضية، لكن يبقى أنه سنة، فإذا حصل له ما يعوقه عن مواصلته له أن يخرج ولو لم يشترط، له أن يخرج ولو لم يشترط. وإن اشترط فجمع من أهل العلم يرون أن الاشتراط ينفع. نعم. سؤال آخر أيضا عن الاعتكاف، يقول ما هي الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لأجلها، وهل الخروج لخلافها يعد محرما أو خلافا للأولى؟ لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا للحاجة، للحاجة، لقضاء الحاجة وللوضوء وللأكل، إذا كان في مكان لا يتمكن من الأكل فيه، مسجد لا يمكن من الأكل فيه، له أن أخرج ليأكل، وكذلك يخرج صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد جامع. نعم. وله أن عموما يخرج للحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع صفية يقلبها إلى بيتها، فهذه حاجة. نعم. يقول رأينا شيخنا بعض الإخوة ينشغل في أثناء اعتكافه بالأجهزة والهواتف الجوال أثناء الاعتكاف، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله لمثل هؤلاء؟ الأصل في الاعتكاف أنه شرع لجمعية القلب على الله جل وعلا، فلا يشتت بمثل هذه الأجهزة، لا يشتت بمثل هذه الأجهزة، والاعتكاف إنما شرع للخلوة من أجل التعبد بالصيام والقيام والذكر والدعاء والتلاوة وغير ذلك مما فيه عبادة خاصة، فإن جمع الإنسان فيه وينكف عن الناس وينزوي، إن كان هناك غرفة في المسجد كانت أولى ولا يخرج إلا للصلاة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضرب له في المسجد خيمة خاصة وفعل ذلك أزواجه من بعده. على كل حال عليه أن ينقطع عن الناس ولا ينشغل بهم، ويجمع نفسه هذه المدة، وهي مدة يسيرة 10 ليالي أو 9، يجمع قلبه فيه على ربه، وبهذا يستعيد القلب شيئا من حياته إذا انقطع عن ما يشغله عن الله جل وعلا من أنواع الفضول، ومنها الخلطة بالناس، وأيضا إشغال النظر بالفضول وإشغال السمع، وأيضا فضول الطعام والإكثار من النوم، كل هذا يعوقه أما شرع الاعتكاف من أجله. نعم. يقول هذا السائل شيخنا الكريم، أيهما أفضل لمن أراد أن يصوم الست، هل يصومها متتابعة أم يصومها مفرقة؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر أو كان كصيام الدهر. أتبعه فهم منه من لفظه بعض أهل العلم أنه يكون مباشرة بعد يوم العيد، وأن تكون متتالية أو لا، وإن كان قوله من شوال يشمل الشهر من أوله إلى آخره فلا شيء في تفريقها، لكن إن كان أتبعت برمضان مباشرة كان أو لا، وإلا فلا مانع أن تفرق. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.